بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. شكراً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة جازان على حرصها على تنوير الناس وتفصيل بأمور دينهم وإحياء مجالس العلم والدرس والفقه، خاصة في طلب العلم الشرعي. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى التذاكر، إلى ذكر بعضنا بعضا، أنصح بعضنا لبعض، وأن نتعلم ما ينفعنا، فإن العلم الشرعي لا يعدله شيء. الحقيقة موضوع هذه الليلة هو فضل طلب العلم، وهذا موضوع واسع شاسع متعدد الأطراف والأرجاء، لا تكفيه ساعة أو ساعات، فقد ألف فيه العلماء وتكلموا رسائل وكتبوا في رسائل، بل دونوا كتبا. وأود أن أذكر لكم بعض الكتب التي تفيدكم في هذا الباب، في فضل طلب العلم الشرعي. بعد كلام الله عز وجل، بعد القرآن الكريم ما فيه من نصوص، كتب السنة، البخاري باب العلم، في باب الوحي باب العلم قبل القول والعمل، صحيح مسلم، أبي داود، النسائي، الترمذي، وهكذا غيرها من كتب السنة. أيضا كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وهذا الكتاب تخصص في هذا الباب، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، الإمام المالكي صاحب كتاب التمهيد. أيضا الآداب الشرعية والمنح المرعية، وهو ثلاث مجلدات لابن مفلح المقدسي. أيضا غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي للسفارين الحنبلي. أيضا حلية طالب العلم للشافعي، شيخ زيد المدخلي رحمه الله، رسالة الشيخ أحمد النبي، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وعدد من العلماء. في رسائل موجودة بالساحة، هي كثيرة متوافرة، فارجع إليها تعينكم في هذا الباب. على كل حال، العلم وأنواعه وحكم طلبه والأدلة على ذلك هو مدار حديثنا هذه الليلة. فما هو العلم؟ قال العلماء: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والعلم له نوعان أو جانبان: اضطراري وضروري، والثاني نظري مكتسب. فأما الاضطراري والضروري فهو الذي يعرف من الضرورة، والاضطرار لا يحتاج إلى تعلم ولا إلى نظر. مثاله العلم بأن النار حارة وأن الثلج بارد وأن الماء سائل، هذا لا يحتاج يتعلم من أحد. واستحال اجتماع الضدين كان يكون الشيء قائما ساكنا متحركا قائما قاعدا في آن واحد. ثانيا، الجانب الثاني وهو النظري أو المكتسب، والذي يكون عن طريق التعلم والمدارسة والسؤال والكتابة والتحقيق والدرس والسماع والنظر والتأمل والتدبر. أكثر من 700 موضع في كتاب الله تعالى تأمرنا بالتدبر والتأمل في آيات الله الشرعية أو آيات الله الكونية. الشرعية القرآن والسنة، الكونية ما خلق الله من حولك، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والعلم الأعلى، بعض العلماء كما ابن عبد البر قسم، ذكر عن العلماء أنهم قسموا العلوم إلى ثلاثة: علم أعلى وعلم أدنى وعلم أوسط. فذكر العلم الأعلى علم الشرع، علم الوحيين، قال لأنه اتصف بأربع صفات، فاتصف بالوسطية، واتصف بالعصمة، واتصف بالعلو، واتصف بالكمال. أما الوسطية فقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأما الكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما العصمة فالله تعالى تولى بنفسه حفظ هذا العلم، حفظ الوحي، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما العلو قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. فهذا هو العلم الأدنى، علم الوحيين. واعلم أن كل علم أذن الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك وحث ورغب به، إنما هو علم الوحي، علم الشريعة، علم الشرع، لأنه علم الرحمة، علم الهدى، علم الدلالة على الخير. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واعلم أيها المسلم أن حكم طلب العلم الشرعي حكمان، فرض عين وفرض كفاية. يكون طلب العلم فرض عين كمعرفة أركان الإسلام ومعرفة أركان الإيمان ومعرفة الحلال والحرام، وقد يقع في الحرام الذي لا يعرفه، فهذا يتعين على كل مسلم أن يطلبها، أركان الإسلام وأركان الإيمان ومعرفة الحلال والحرام، هذا فرض عين يتعين على كل مسلم أن يطلبه ويتعلمه، يعرف ما يحل وما يحرم حتى لا يقع في الموبقات، ويعرف أصول الإيمان، أركان الإيمان الستة، ويعرف أيضا أركان الإسلام الخمسة وهكذا ما تدل عليه، ويعلم مقاصدها وأهدافها. وأما الحكم الثاني فهو فرض كفاية، قد يكون حكم طلب العلم فرض كفاية متى؟ فيما عدا ذلك، في العلوم المساندة والمساعدة كعلم الرياضيات والجيولوجيا وعلوم الأرض واللغة الإنجليزية والكيمياء والفيزياء وفروع الشريعة، يعني كأن يبحر في مسائل الصلاة أو مسائل وفروع الصيام أو الجنايات أو البيوع أو المعاملات، هذه قد لا يحسنها كل الناس، لا يمرون بكل أن كل الناس يتعلمونها، إنما هذا فرض كفاية، إذا تركه الكل أثموا، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا معنى الفرض الكفائي، معنى فرض كفاية يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الجميع، وإذا تركه الكل أثموا. ثم اعلم أيها المسلم أن مقاصد الطلب خمسة، أن مقاصد طلب العلم الشرعي خمسة مقاصد. الأول تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ثانيا رفع الجهل عن نفسك، تتعلم لترفع الجهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثالثا تعليم الناس، لأن هذا العلم ليس حكرا في زاوية أو في مكان معين، هذا لكل الخلق، للإنس والجن، للعالمين أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، في الشاهد جعلنا له نورا، هذا علم الوحيين، علم الشريعة، يمشي به، ما قال يجلس في بيته، يمشي به في الناس. انقله، عرفت حكم شرعا انقله إلى غيرك، استوثق من المعلومة وتثبت منها واعرف دليلها، ولا تهرب بما لا تعرف، ولا تقول العالم ما لم يقل، وهكذا. فهذا هو الثالث، تعليم الناس بعد رفع الجهل، علم الناس. الرابع حفظ الشريعة، لو لم يتعلم الناس هذا العلم الشرعي لضاعت أحكام الشريعة، تضيع. كيف نعرف، كيف تعلم وتحفظ أحكام الشريعة إلا عن طريق تعلمها في مدارس الدرس والسؤال، وفي المدارس النظامية والجامعات وحلق الدرس في المساجد في بيوت الله مثلا، مثل هذه الدورات التأصيلية أو الأولية أو العلمية الشرعية، يحفظ بها العلم، حفظ الشريعة. خامسا أن تعبد الله على بصيرة، هذه خمسة مقاصد لطلب العلم الشرعي، نعيدها. أولها تقوى الله، ثانيها رفع الجهل عن نفسك، ثالثها تعليم الناس، رابعها حفظ الشريعة، خامسها أن تعبد الله على بصيرة، لأن دين الإسلام هو دين المران ودين الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة، تدعو على بصيرة، تعلم على بصيرة، تعبد على بصيرة. واعلموا أيها المسلمون أن الله تعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزود من العلم، ما أمره أن يتزود من شيء إلا من العلم، فقال فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال الحسن البصري رحمه الله ما من عالم إلا وفوقه عالم، وفوق ذلك العالم عالم، وفوق ذلك العالم عالم، إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى. ثم تلا قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالعلم محيط لا ساحل له. تريد أن تعرف حكم مسألة من المسائل، فتدخل مثلا في مجموع مهذب في مسألة، فتعلم يقينا أنك تجهل 70 مسألة غيرها، قد بحثها العلماء وكتبوها وألفوا لنا الكتب التي ما استطعنا أن نحفظ حتى عناوين ما كتبوا، عناوين المجلدات التي كتبوها وألفوها. قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون العلماء. وأخبر الحق سبحانه وتعالى أنه يرفع العلماء والمؤمنين درجات ودرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقررت في بداية حديثي أن كل علم أثنى الله عليه ومدح على ورغب فيه إنما هو علم الشرع، لأنه العلم المعصوم والكامل والعالي والوسطي. فلذلك علم الوحي علم معصوم وعلم رحمة، أما علوم البشر فقد يكون فيها الطيش والإتلاف والهلاك الحرف والنسل، كصناعة المتفجرات وصناعة النوويات والذريات، هذه التي تفسد أكثر مما تصلح. لكن علم الوحي كله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. العالمون بالشريعة هم الذين يتفكرون ويتدبرون آيات الله الشرعية والكونية. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقالوا: من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال العلماء: وفي قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، دليل على تفرد الله عز وجل بالوحدانية، فهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في كل شيء زوجين، هذا دليل على أنه الواحد الأحد، فلا صاحبة له ولا زوجة ولا والدة ولا ولد. قل هو الله أحد لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول الحق سبحانه وتعالى وهو يخبرنا أن الكمل من أهل خشيته، والخشية درجة أعلى من درجات الخوف. فأعلى درجات الخوف قالوا الرهبة، والخشية خوف مع علم مع سكون. راجع مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى، وهذه إنما للحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا يدلنا على أن الكمل من أهل الخشية الذين بلغوا فيها درجات عليا إنما هم علماء الشريعة. فإذا لم يخشى الله فليس بعالم، هذا معنى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء الذين يعلمون أن عذاب الله أليم، وأن كرمه عظيم، وأن رحمته وسعت كل شيء، فيعيشون بين جناحي الخوف والرجاء. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، وهذا الخوف، ويرجو رحمة ربه. ثم قال بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه مناسبة جيدة، إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول الراجحة التي تروم وتنشد النجاح والفوز والسعادة والصلاح في الدنيا وفي الآخرة، والآخرة وخير وأبقى. ويقول الحق سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ويقول سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فانظر، وفقك الله، انظر كيف جعل الله عز وجل الذين يذهبون لطلب العلم ينفرون. والمجاهد في سبيل الله بالسيوف يقاتل الأعداء ينفر، انفروا خفافا وثقالا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. المجاهد بالسنان وبالسلاح ينفر، وطالب العلم ينفر. ذاك يدافع عن العقيدة وعن البلاد والعباد والمجتمع وبيضة المسلمين، يحمي البيضة والمجتمع المسلم الواحد، يحمي العقيدة، يحمي التوحيد، يحمي الدين، يحمي المجتمع المسلم بسلاحه. وهذا العالم وطالب العلم يحمي أيضا المجتمع، يصد عنه عوائل وعوادي الشبهات والشكوك والتلبيسات وخلط الأوراق. فهو يعلم الحجج ويعلم الشبه ويدحضها بالدليل. فلهذا قال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم هذا باب من فطلب العلم باب من أبواب الجهاد. إذا احتسب المسلم فهو أنت في إذا احتسبت هذا فأنت في باب من أبواب الجهاد في سبيل الله في طلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لما لا يقاتلوا ليتفقهوا في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا ظاهر الحديث ومنطوقه أن من تفقه في الدين أراد الله به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقه في الدين فقد لا يراد به خيرا. ولينذروا قومهم ليتفقهوا في الدين، والفقه في الدين هو فهمه فهم الأدلة التفصيلية، فهم الأحكام بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة. قال ليتفقهوا في الدين ثم يجلسوا في بيوتهم، وما العمل؟ دعوة. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن عجيب هذه الآية أن الله عز وجل ذكر العامل ولم يذكر المعمول، ما ذكر المفعول. قال يحذرون، يحذرون ماذا؟ والجواب ليعم الحذر من كل ما يلبس عليك دينه، ليحذرون الكفر، ليحذروا الشرك أصغره وأكبره، ليحذروا الشبهات، ليحذروا البدع، ليحذروا المعاصي، ليحذروا كل ما ينقص توحيدهم أو ينقص إيمانهم لعلهم يحذرون. فليعم الحذر من كل ما يؤثر على العقيدة، على عقيدة المسلم التي يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال أيضا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي هذا التشبيه من وجهين، هذا التشبيه من وجهين. الوجه الأول أنه شبه العالم ليلة البدر بالقمر، ففضله القمر على سائر الكواكب أنه طمس نورها، وهكذا العالم فإن بعلمه يطمس كل الشبهات وكل الضلالات والانحرافات، لأنه عنده علم شرعي، عنده رصيد من أدلة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا لأن القمر نوره ليس من نفسه، نور القمر ليس من القمر وإنما من الشمس، يعكس ضوء الشمس، وهكذا العالم الرباني علماء الوحي إنما علومهم ليس من عند أنفسهم وإنما من الوحيين، من نور الوحيين. فالقمر يأخذ نوره من الشمس، والعالم الشرعي يأخذ هذا النور، هذا العلم من نور الوحيين من الكتاب والسنة. ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي حديث طويل في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. انظر إلى هذه البشارات العظيمة في مجالس الذكر ومجالس العلم أن الله يذكرنا الآن في من عنده. جلسنا هنا لا نبيع ولا نشتري، ما عندنا بيع ولا شراء ولا شيء من الدنيا. قال الله وقال رسوله، جلسة ذكر مذاكرة وعلم وذكره الله. هل هذا الأشرف؟ هل هناك أشرف جماعة الخير من هذا أن يذكرك الله في الملأ الأعلى؟ في ملأ هم خير من ملأ. أنا عند عبدي ما ذكرني، فإن ذكرني نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني ملأ ذكرته في ملأ هم خير من ملأ. قال أهل العلم ومن شرف العلم أنه شرف به حتى الكلب. فرق العلماء فرق الأدلة فرقت بين الكلب المعلم وغيره، يحل صيد الكلب المعلم ولا يحل صيد الكلب غير المعلم. فانظر إلى شرف العلم استفاد منه حتى الكلب وهو نجس. الكلب نجس ولو غسلته بمياه البحار والمحيطات، ومع هذا ذكر في القرآن وما علمتم من الجوارح مكلبين. كلاب معلمة صيدها حلال، غير معلم صيده ليس بحلال محرم، بشرف العلم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقد كان السلف يسافرون أشهرا لا أياما في طلب حديث واحد، وربما لم يجدوا هذا الشيخ الذي أرادوا أن يطلبوا الحديث عنده فعادوا أدراجهم مثلها. عندهم صبر، وعندهم بعد نظر، وعندهم طول نفس، فلا يتعجل طالب العلم أن يصبح بين عشية وضحاها من العلماء. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. كما ينبغي لطالب العلم أن يكون في طلبه ربانيا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه جبريل، يعلمه ربه، يعلمه جبريل، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، يدرس ويدرس، يدارس ويدرس، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والربانية قال ابن عباس رضي الله عنهما عنها قال: وتعلم صغار العلم قبل كباره. فأنت إذا أردت أن تكون ربانيا في طلبك للعلم فعليك أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره. فمثلا في التفسير، مثلا في التفسير تبدأ بكلمات، كلمة ومعناها، ولا تذهب إلى أهل التأويل، كلمة ومعناها، ثم انتقل بعد ذلك إلى تفسير الجلالين متبها إلى بعض التأويلات التي فيه خاطئة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مختصر تفسير ابن كثير، ثم تيسير الكريم لعبد الرحمن بن سعدي، ثم معالم التنزيل للبغوي، أضواء البيان للشنقيطي. إن أردت في باب أحكام القرآن تنتقل إلى الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وهو 22 مجلدا. في علوم القرآن البرهان في علوم القرآن للزركشي 3 أو 4 مجلدات، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي، لكن بضاعة السيوطي في الحديث ضعيفة، وعنده من التصوف، عنده من الخلط ومن الكلام الذي لا يصلح في كثير من كتبه، فهو عالم موسوعي، فكان يخبط خلط عشواء ويجمع، وكثير من كتبه ليست محققة، لكن الإتقان في بابه جمع فيه كثيرا من العلوم والفنون، لكنه يحتاج إلى تحقيق وتمحيص. وفي بابه وكذلك إعجاز القرآن، في بلاغة القرآن إعراب القرآن للنحاس 4 مجلدات، زاد المسير في علم التفسير 9 مجلدات من الجوزي، لكن رحمه الله وقع في بعض التأويل. ولا أجمل من فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي محمد الشوكاني، الإمام الرباني صاحب القطر اليماني الصنعاني، محمد بن علي محمد الشوكاني متوفى بصنعاء 1250 للهجرة. فهذا كتاب جيد، وإن كان فيه بعض التأويلات كقوله: وجاء ربك والملك قال وجاء أمره، سبحان الله، بعض التأويل، لكنه كتاب جمع بين الرواية والدراية، بين الأثر، قال ابن عطية، قال ابن جرير. وأول كتاب مجلد سفر ضخم ألف في التفسير هو جامع البيان لمحمد بن جرير الطبري. يقولون قال لطلابه: من منكم يذكر لنا كتب يكتب لنا التاريخ من عهد آدم إلى عصرنا هذا، هو في القرن 3 الهجري. فقالوا له، قال له طلابه: هذه همة تتقصى وتتقضى وتنتهي دونها الأعمار، ما نستطيع نموت ونحن ما انتهينا، ما نستطيع. فقال: أعوذ بالله، ماتت الهمم. وقام فألف وكتب تاريخ الأمم الملوك 10 مجلدات. انظر إلى الهمم. قالوا: لما توفي قاسوا أيام حياته التي عاشها باليوم، فوجدوا أنه يكتب في كل يوم 13 ورقة من حياته، وما بدأ الكتابة إلا بعد يعني أن بلغ. على كل حال، وهذا كتب التفسير كثيرة وموجودة، لكن يعني بعضها فيه يعني تأويل كثير، كروح المعاني الألوسي والكشاف للزمخشري، فيه اعتزال من أئمة المعتزلة أنا أحذركم منها. وفي ظلال القرآن لسيد قطب، هذا كل انحرافات، ولا تقرأوه بل أحرقوه. تريد النصيحة دي؟ ظلال القرآن يحرق ويمزق ولا يقرأ، لأنه سب الأنبياء وسب الصحابة، ويقول وحدة الوجود وبالتصوف، ويكفر الجاهل ويكفر الأمة، ويقول ما عدا مسلم على الأمة، ويعني يسقط صلاة الجمعة، وخرافات وأباطيل له قلم سيال بليغ يضحك به على عقول الناس. فهذا الكتاب لا تقرؤونه وإنما حرقوه. وعندنا الغنية كتب أهل السنة موجودة، هل تحفظ كتاب مما ذكرت في التفسير؟ هو سادي. طيب والثاني؟ طيب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير لسفير الرحمن هذا لأنه هدف في مجلد واحد مختصر تفسير ابن كثير وزاد المسير جامع البيان فتح القدير الذي يدرسه لكم الشيخ يحيى يعلق عليه فتح القدير للشوكاني وهذا علم غزير. مثلا في الحديث في الحديث تبدأ مثلا في الحديث بعمدة الأحكام 40 النووية عمدة الأحكام جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم وهكذا تنطلق إلى ما هو أوسع منها مثلا شروحاتها جامع العلوم والحكم شرح 50 40 حديثا نووية وزاد عليها 10 أحاديث جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم ثم سبل السلام للصنعاني ثم تأسيس الأحكام للشيخ النجمي موجود هذا موجود ومطبوع في يباع في المكتبات ثم انطلق إلى فتح الباري 14 مجلدا علق الشيخ عبد العزيز بن باز على 3 مجلدات ثم اعتذر عن ذلك صحيح مسلم النووي النسائي أبي داود التجرة الأحمدي عون المعبود بشخص أبي داود بتعليق ابن القيم الجوزية رحمه الله تنوير الحوالك تنوير الحوالك على موطأ مالك شرح موطأ مالك الفتح الرباني بشرح مسند أحمد بن حنبل الشيباني 15 مجلدا وفي مسند أحمد بن حنبل 40,000 حديث بالمكرر بحذف المكرر يبقى 30,000 حديث وهكذا أبحر في كتب السنة ما شئت لكن خذ المحقق منها الذي قد أراحك بتخريج بعض الأحاديث فإن فتح الباري يعني فيه محقق الآن لما أول ما دخل فتح الباري اليمن كان محمد بن عبد الشوكاني صاحب فتح القدير رحمه الله يدرس لطلابه وقال أول نسخة دخلت اليمن كان يدرسون في صنعاء قال لهم جاءكم جيش الإسلام فنظروا ما في جيش في المسجد جاءكم جيش الإسلام قال هذا جيش الإسلام يعني فتح الباري كتاب موسوعة لأنه يجمع يذكر الأدلة ابن حجر العسقلاني رحمه الله ومع هذا فتح الباري ما خلا من إيش من بعض التأويلات في الصفات لا تقربه في باب صفات الله والأسماء لا تقربه فتح الباري لكن فإن إكرام شئت سبحان الله فوقع في بعض التأويلات وبعض الأخطاء والملاحظات فيه سماه الشوكاني سمى فتح الباري جيش الإسلام لأنه كتاب موسوعي فاقرأه مرة ومرتين وثلاثة ترى العلم الذي فيه وإن أشكل عليك أمر فاتصل بزر في جوالك تسأل العالم من طالب العلم ما معنى ألبس التبس عليه هذه القضية ما معنى هذه الكلمة معنى كذا وهكذا في باب مثلا الفقه تبدأ مثلا بعمدة الفقه عمدة الفقه ثم ارجع إلى شرحها العدة أي شرح العمدة ثم زاد المستقنع ثم الروض المربع بشرح الزاد ثم أوسع منه حاشية النجدي 8 مجلدات ثم الممتع لشرح زاد المستقنع الشيخ ابن عثيمين المغني في فقه الحنابلة المغني مع الشرح الكبير هو 14 مجلدا أو 13 مجلدا مع الشرح الكبير والمغني بدون الشرح الكبير 9 مجلدات فقه الحنابلة الكافي مجلدان منتهى الإرادات مجلدان وهكذا كثيرة من الكتب في فقه الشافعية مجموع المحذب شرح المهذب 22 مجلدا في أصول الفقه الرسالة المستصل الغزالي مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي رحمه الله أيضا في كتاب في أصول الفقه رسالة ابن قدامة أيضا جيدة وهكذا ثم أبحث في كتب الصنائع بدائع الصنائع للكاساني فقه الأحناف وموسرح موطأ مالك فقه المالكية وحاشية من عابدين أيضا فقه الأحناف يعني كتب الفقه كثيرة جدا وإن شئت أن تكون تجمع بين هذا وهذا وبسرعة فخذ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية ألف هذا الكتاب وكان على سفر أحد منا يؤلف ومسافر تؤلف وأنت مسافر كان مسافرا ألفه على سفر إذا سافرنا فكرنا في أحسن مندي وأحسن فندق وأحسن أحسن استراحة أول ما يشغل سيقول متى نضع رحلنا ونرتاح همم وفق الله أمة تحفظ هذه الشريعة تحفظ هذا الدين زاد المعاد كتاب النفيس هو كتاب فقه وسيرة وأدب وأخلاق وتفسير وسلوك جمع فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ألفها إلى يائها فلا يستغني عنه طالب علم وهو الآن آخر طبعة له 7 مجلدات محقق زاد المعاد في هدي خير العباد والطبعة القديمة كانت مجلدين فقط، الآن 7 مجلدات، وكان 4 ثم 5 مجلدات، والآن في 7 مجلدات. كذلك أيضا في باب القرآن الكريم، وأنت تدرس القرآن الكريم ينبغي أن نبدأ به أولا، لكن تبدأ مثلا لإنسان السور جزء عامة، تعرف كيف تخرج مخارج الحروف، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، لابد، لأن إذا نطقت مثلا قلت وأنذرهم، أحد الناس يقول وأنذرهم أمهلهم، بينما وأنذرهم خوفهم، فاختلف المعنى. فلما حرف بلسانه نطق الذال ضاء حرف، فإن النطق بالحرف قد يحجب المعنى، فانتبه. فلا بد من معرفة مخارج الحروف وصفاتها، والناس في هذا درجة، هذا يستطيع هذا لا يستطيع، لا بد أن تتعلم شيء من فنون التجويد لتتقن التلاوة. كان بعض السلف يقولون من يصلي بنا صلاة تدخلنا الجنة، يعني تلاوة خاشعة مرتلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم في الزاد البعاث قال إذا يقف على إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ابن القيم قال سر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وألف في هذه الآية فقط إياك نعبد وإياك نستعين 3 مجلدات، سماها أسماها مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يا سلام، في آية واحدة، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصبر، ومنها التوبة، ومنها المحبة، ومنها الرغبة، ومنها الرهبة، ومنها الخشية، وأبحر فيها ويذكر من يناقش وهكذا رحمه الله المهذب أظنه في مجلد المدارج. فعلى كل حال تعلم ما يثق لسانه ويصح به التلاوة، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة تمرين بفكه، رياضة الفكين، على خلاف بين العلماء. كثير من علماء السلف يرون التجويد أدب وليس بواجب، لأنه أحيانا يمشغلك تمطيط المدود والغنن عن التدبر، والله أنزل القرآن لتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليذكر أولو الألباب. قال الشيخ ابن عثيمين محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله قال القرآن أنزل للتدبر والتذكر، ولن يحصل على الانتفاع ونور القرآن إلا من جمع بين التدبر والتذكر. وتلا هذه الآية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، والتدبر هو النظر ما وراء الآية بدبر الآية، بعد أن تقرأ الآية ما المقصود بهذه الآية، ما هي الحكم، ما الحكم المستفاد منها، ما العقيدة، الحكم العقدي المستفاد منها مثلا، ما هو الحكم الشرعي الثاني الآخر الفقهي المستفاد منها، ما هي القصة المستفادة من هذه الآية، سبب نزولها، وهكذا. وأنت في نور، وأنت في طاعة، وأنت تتأمل ليتدبر آياته وليتذكر يستعظ ويعتبر. قال أولو الألباب أصحاب العقول الراجحة، فاقرأ القرآن وابدأ. وقال بعض السلف من حفظ القرآن الكريم فقد حفظ في جوفه جملة الشريعة، اللي يحفظ القرآن يحفظ جملة الشريعة. ولكن أهل القرآن في الحديث على الصحيح من أقوال العلماء أهل القرآن وأهل الله خاصته هم العاملون به، فقد يحفظه ولا يعمل به لا ينفعه. الذي يحفظ القرآن يماري به السفهاء ويستعرض عضلاته على الناس، أو أنه يحفظ فقط لا ولم يعمل به يكون حجة عليه وليست له. لكن المقصود بأهل القرآن أهل الله خاصته هم المتقنون له العاملون به، يتلونه حق تلاوته. قال ابن مسعود يتبعونه حق اتباعه، يقيمون حروفه ويقيمون يعدون حدوده، يقيمون حروفه وكلماته وحدوده. نعم، فتعلم ثم احفظ القرآن الكريم واحرص على حفظه، واقرأ به في قيام الليل وفي صلاتك، واقرأ به في طريقك وراجعه دائما، فإنه يتفلت القرآن الكريم يتفلت تفلت الإبل من عقولها. في السير مثلا إذا أردت لقراءة السيرة تبدأ مثلا بسيرة محمد عبد الوهاب، مختصر زاد المعاد لمحمد عبد الوهاب، وأيضا الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر، جوامع السيرة لابن حزم، ثم سيرة ابن إسحاق البداية والنهاية لابن كثير، وهكذا. ثم في السير الاستيعاب عرفة الأصحاب أسد الغابة لابن كثير، طبقات لابن سعد، وادخل إلى تهذيب الراوي وعلماء الجرح والتعديل، وهكذا أبحر فيها. وفي أمور النحو واللغة، ولا يستطيع أن يفسر، لا يستطيع أن يفسر القرآن أو يفهم نصوص الشريعة إلا من درس اللغة العربية، فإن القرآن الكريم نزل بأفصح لغة من لغات العرب، من لغات قريش. فلذلك لا بد من تعلمها قدر الندى وبل الصدى، ثم بعد ذلك شيء من النحو، القواعد النحو التي يحتاجها، ثم ادخل إلى ألفية ابن مالك وشرحها، وإلى الضياء السارق بشرح ألفية ابن مالك، ثم كتب النحو الأخرى، فإنها مما تعينك، ولا بأس أن تقرأ في كتب البلاغة لترى بلاغة أسلوب القرآن الكريم وروعته وهكذا. فإذا ابدأ بصغار العلم قبل كباره، وهذه هي الربانية. وقال بعضهم الرباني يكون ربانيين، الربانية هي أن يكون منهجه ربانيا بالطلب، يكون منهجه بالطلب ربانيا، بمعنى يتلقى منهجه وأمره ونهيه وكل معاملاته وأخلاقه وسلوكه وأدبه من الرب سبحانه وتعالى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وعليك أيها المسلم إذا أردت أن تطلب العلم أن تطلبه لمن تثق في دينه وباعتقاده وبمنهجه واتباعه لأهل السنة واتباعه لكتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشعبي وهو من سادات التابعين رحمه الله، قال إذا أتانا الأمر من الكتاب والسنة والصحابة، قال إذا أتاك الأمر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضمه على رأسك وعينيك، وإذا أتاك من الصعافقة فاضرب به أقفيتهم. من هم الصعافقة؟ جمع صعفوك. الصعافقة هم الذين يتكلمون في كبر المسائل ولا علم لهم. أصل الصعفوك هو الذي لا مال له ويدخل السوق، فإذا سمع مزايدة على سلعة دخل مع الجماعة وما عنده شيء فخربها. فهذا الذي يفتي بغير علم ويذكر ويفتي في كبار المسائل كقضايا الجهاد مثلا وقضايا حقوق ولاة الأمر وأمن الناس والدماء، ثم يفتي فيه ما عنده علم، فهذا هو الصعفوف. قال وإذا أتاك الأمر عن الصعافقة فاضرب به أقفيتهم، يعني لا تأخذ به. فإذا خذ علمك ممن تثق في علمه وسلامة منهجه واعتقاده واتباعه للسلف الصالح. من هم السلف؟ السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا التنزيل وتلقوا عنه هذا الوحي غضا طريا وطبقوه وعملوا به اعتقادا وأخلاقا وعملا. ومن بعدهم التابعون الذين اهتدوا بهديهم وتابعوهم إلى قيام الساعة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال عليه الصلاة والسلام في افتراق الأمم، لإذا افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة يعني أمته عليه الصلاة والسلام على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ في رواية قال هي الجماعة، في رواية قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبحث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، عن منهجه، وكتب العقيدة موجودة كثيرة مثلا في أحمد العقيدة، نسينا نذكر لكم العقيدة في درس دراستك للعقيدة في قدرك لأمور العقيدة. يبدأ مثلا أصول الثلاثة، مثلا كشف الشبهات، القواعد الأربع، ثم إلى حاشيتها وشرحها للنجي وللشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن فوزان الشيخ زيد المدغني له شرح أيضا الحاشية الأصول الثلاثة، وشروحات كثيرة متعددة تستفيد منها تفيد. ثم انتقل بعد ذلك إلى توحيد محمد عبد الوهاب وإلى فتح المجيد أوسع منه وهو شرح الله، وإلى تيسير العزيز النحيب وهو مجلد ضخم يفيد وتفيد منه ثم تستفيد. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع، العقيدة الواسطية وشرحها للشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد صالح بن عثيمين، لها شروحات يعني كثيرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى طحاوية لعلي بن عز الحنفي، ثم انتقل إلى اتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، ثم درع تعارض العقل والنقل، ثم منهاج السنة النبوية 9 مجلدات، وهذا منهاج حياة ويجب لطالب العلم أن يقرأه. منهاج السنة النبوية لابن تيمية هذا كتاب جيد، بل كتاب ممتاز وأحسن من معرفة السنة الأولى، منهاج السنة النبوية. وأما درع تعارض العقل والنقل فهذا رفض وإبطال لمن يحكم عقله السقيم في النفس السليم، لأنه ظهر عندنا العقلانيون، والعقلانيون هم الذين يحكمون نصوصهم في نصوص عقولهم السقيمة في نصوص الشريعة، فإن قبلت عقولهم هذا النص أخذوا به، وإن رفضته رفضوه، وهذا خطأ. العقول قاصرة، العقول تكسر وتمرض حكمها بالنص، هذا خطأ. وهذا يعني شيخ العقلانيين المعاصر جمال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني، وهو أصله إيراني شيعي، ترى باطني شيعي، ثم تلمذ عليه إمام المصريين رجل اسمه محمد عبده، وله تفسير كله تفسير يقول الموضوع ما هو موضوع، خطأ في خط أخطاء، فحكم عقولهم في نصوص، حتى رفض بعضهم بعض النصوص، رفضوا حديث الذباب، ورفض الآن بعضهم من المثقفين المعاصرين الرابع المدارس العقلانية الذين يحكمون عقولهم في النصوص الشرعية، رفضوا وأنكروا نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، وأنكروا الدجال، بل قال بعضهم إن الدجال هو كناية عن عابر القارات، صواريخ عطارات، إيش التفسير الكاذب هذا؟ يعني ما رجعوا إلى مقال السلف وما شرحوا، قد كفانا السلف شروح هذه الحديث، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وهكذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال حتى هم أرباب الأرباب والمدارس العقلانية هم اختلوا فيما بينهم، أصبح النزاع فيما بينهم. قال بعض السلف: قال أسباب اختلاف الناس ثلاثة، أسباب اختلاف الناس ثلاثة: في التوحيد، وفي السنة، وفي الطاعة. فإن ذهب واحد من هذه ثبت له ضده، إذا ذهب عنه التوحيد يطاه الشرك، وإن خالف السنة وقع في البدعة، وإن ترك الطاعة وقع في المعصية. فهمتم كلامي يا جماعة؟ فضد التوحيد الشرك، وضد السنة البدعة، وضد الطاعة المعصية. هذه أسباب اختلافات الناس. على كل حال، نأخذ العلم الشرعي عن السلف الصالح، كتاب السنة للبرهاني، هذا منهج، كتاب سنة اللامكائي أيضا كذلك، السنة لعبد الله بن محمد بن حنبل ولأحمد بن حنبل، الإيمان لابن منده، الإيمان الاستقامة لابن تيمية رحمه الله. هذه الكتب نذكرها لكم، اكتبوا ما شئتم ودعوا ما شئتم، فإنها فيها فوائد يستفيدها طالب العلم في طلبه في رحلته، ولا يزال يطرد إلى أن يموت. هذا موسى عليه الصلاة والسلام لما أعلمه، لما وقف خطيبا في بني إسرائيل فقال: لا أعلم أحدا أعلم مني على وجه الأرض، فعاتبه ربه: بل يوجد من هو أعلم منه، عند مجمع البحرين، عند نزل جبل طارق، فما كان من موسى إلا أن رحل، لم يركب طيارة ولا قاطرة ولا سيارة ولا قطارا ولا طيارة، إنما ذهب ماشيا. ورافقه في رحلة هذا الخضر لما ذهب لقيه مسجى ببردته هناك عند مجمع البحرين، وكان قد علمه الله من العلوم ما خفي على موسى، فلهذا قال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلم يصبر، لكن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه أبوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذبح أن يذبحه، ما قال صابرا، قال من الصابرين فوفى، وموسى قال صابرا فلم يفي، سبحان الله. فاعترض موسى على الخضر، قال أخرجتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نكرا، قال قتلت نفسا زكية، في قراءة زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا لولا اتخذت عليه أجرا في الجدار. وبين له الخضر فتعلم عليه. وأما إسماعيل لما عرض عليه أبوه أن يذبحه، قال فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فما كان من رد الابن البار بأبيه المخلص لربه المستسلم له، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، هذا أمر الله، انتهى، نفذ، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوفى لما أسلم وكله للجبين وناديناه يا إبراهيم. الآيات في الصافات. فالشاهد، هذه كتب كثيرة، كتب السنة وكتب الطلب، اللي يعرج على بعض الأسئلة على السريع. لا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل أنها أول ما دعا الرسل إلى توحيد الله، فالواجب دعوة الناس إلى التوحيد، حيث أن الله أول ما أرسل الرسل أمره يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله، ويحذرهم من الشرك ومن البدع ومن السحر والشعر والجميع. كلام جميل، نعم، ونحن ندندن حول هذا، حول التوحيد وحول قال الله وقال رسوله. ولكن لو كانت المحاضرة حول التوحيد لذكرت لكم أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والإلهية والأسماء والصفات بأدلتها وأقوال الناس فيها، ومن خالف في توحيد الربوبية، من خالف في الإلهية، ومن خالف في الأسماء والصفات. لكن ابداً بدأ الله به، يجب على الدعاء دائماً وأبداً أن يركزوا وندل الجانب الأهم: العقيدة. العقيدة أولاً، التوحيد أولاً. هذا يقول: أحسن الله يكون معنا صيحتكم لمن هو مغتر بجماعة التبليغ. جماعة التبليغ جماعة جهلة، صوفيين، قبوريين، جهال، صوفيين قبوريين ما عندهم علم، مبتدعة جهال، فهم ينقذون العبد من المعصية وينقلونه إلى البدعة. ما شاء الله تبارك الله. يخرجون من يقول كم أنقذ، بعد سمعت بعض الدعاء يقول كم أنقذ الله بهم، أنقذ الله من المعصية. وبعدين شفت سيارة الهلال الأحمر تسعف المصاب وتصل إلى الطوارئ، خلاص ما علي مني، وتتركه تسلمه خلاص فلا تسأل بعده. فإذا هذه معتبة جهلة، مبتدعة، صوفيين، خرافيين، قبوريين. ما نصيحتكم لمن ينفر الناس من حضور الدورة العلمية؟ هذا مخذل، هذا قاطع طريق الطريق العلم الشرعي. ليش يا أخي؟ ما عندنا إلا قال الله ورسوله، كتب السنة بين أيدينا، خاصة أن دولتنا المباركة حكام يحكمون بالشريعة، الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ما عندنا، فحرص على معرفة دينك الحق وعقيدتك الصحيحة، ولا تكون قاطع طريق. ما حكم قول عبلة أم الصبيان؟ هذا شرك، ما يجوز، خاصة إذا قال أوف عبلة أم الصقعين، أوف أم الطناطن أم الصبيان، استدعاء للجن، أو خمسة أخذوك، أو سبعة خلوك، أو كل هذه من الشركية، دعها. فالتوحيد أبيض ونظيف وجميل، تؤثر فيه اللحظة واللفظة والبدعة والمعصية والغفلة والشهوة. من هم العلماء الذين تنصحون بالرجوع إليهم وأخذ العلم عنهم؟ الموجودون علماء السلف من طلاب العلم بين أيدينا، الآن الشيخ غالب العبدلي أحسبه أنه طالب علم صاحب عقيدة منهج سليم. تعرفون غانم العبدلي الشيخ غانم؟ عندكم بين يطلبوا على العلم على الشيخ يحيى الجابري من إخواننا من منهج السلف الصالح الصحيح. له إخواني ولا تبليغي ولا سروري والكذابين هذول ما أعرفنا، هذا وراء الكراسي الإخوان والسروريين والقطبيين وراء المناصب كذابين، والله ما عندهم ما يورى الدين. ولهذا ضيع الشباب وجعل الشباب تسببوا في تقحم شبابنا مواطن الفتن والهلكة وتخلوا عنهم، وهم جمعوا أموال وأرباب سياساتهم. فإذا خذوا العلم، هذا طلاب العلم موجود الكتب السلف بين أيدينا، فمن تراه يدرس هذه العلوم وتكتفي فادرس على يديه. ما نصيحتكم لمن يحضر الدروس أهل البدع؟ لا تحضر، إذا تيقنت ونصحت هذا المبتدع من أهل الأهواء فلا تحضر مجلسه ولا تدرس لديه، بل هجر باب هجر المبتدع للعلماء في الكلام. يقول من سيد قطب؟ يا شيخ غانم نجيب عنه ولا لا؟ جاءتني أسئلة. سيد قطب، تبغون شيوعي قطب ولا سيد قطب؟ هذا الرجل الثاني في جماعة الإخوان، هذا يكفر الناس ويجهل الناس ويدعو إلى الحاكمية ويكفر الحكام ويكفر العلماء، ويرى الجمعة أنها مي واجبة يسقطها، لأن الخلافة سقطت بين قوسين الخرافة، ما في خلافة في خرافة. حتى الخلافة العثمانية جنت، الخلافة العثمانية جنت على الإسلام خلافة صوفية قبورية وشعوذة ودجل. شوف مقبرة المعلاة في مكة في العهد العثماني، ادخل اليوتيوب وشوف، وانظر في العهد السعودي، في العهد العثماني المقابر كلها قباء ومباني، شرك بشرك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. في العهد السعودي طمس دولة توحيد وسنة. فإذا هذا سيد قطب الرجل الثاني جماعة الإخوان، جماعة الإخوان جماعة أهل كذب وتدليس وتكتم وتلون وسرية، ويزعمون أن لهم خلافة ينتظرونها، فهم يتدسسون وتلون في كل مكان، حتى إذا ما قامت الخرافة التي يزعمون الخلافة يزعمونها، كل واحد عرف منهم منصبه، هم يتلونون. وخرجت عنهم فرقة السرورية تجامل الحكام، فرقة تفجر وفرقة تستنكر إلى غير ذلك. يعني كتبهم واضحة، والآن فضحوا ما في كلام. من أقطابهم هذا سيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا وسعيد حوا ومناح القطان وفتحي يكم والقرضاوي، هذا قرض الله لسانه شيخ الفتنة هذا، وغيرهم وغير، ولهم مرشدون ولهم شيوخ ولهم سلة قوية بالرافضة. فالإخوان حمير الرافضة والرافضة حمير اليهود. ماذا قلت؟ احفظوا هذه الأخطاء، ذكرنا الأخطاء التي وقعوا فيها. ولا تلتفت لبعض الناس الذي ينصحك بقراءة كتاب كتب أهل البدع، لا تقرأها أبدا، وحتى كتب الإخوان لا تقرأ فيها إلا من باب الرد عليهم الحقيقة أنا أكتفي بهذا وأشكر لكم حضوركم وإنصاتكم. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وأن يحفظ علينا نعمتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا واجتماعنا. شكرا لكم جميعا على حضوركم وإنصاتكم وتسجيلكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.